بعيد والرحمة قريبة، ليه عايش في أرض غريبة؟ يا اللي بعيد والرحمة قريبة، ليه عايش في أرض غريبة؟ دي أحضان الرب حبيبة، وتداوي جراحك بالطيبة. دي أحضان الرب حبيبة، وتداوي جراحك بالطيبة، وتداوي جراحك بالطيبة. صوت الرحمة ينادي، إله الرحمة يخلص، لأنك رب الحنان. صوت الرحمة ينادي، ولا فضها رح ينقص، انت تملى القلب أمان. صوت الرحمة ينادي، إله الرحمة يخلص، لأنك رب الحنان. صوت الرحمة ينادي، ولا فضها رح ينقص، انت تملى القلب أمان. مكانة وافرح، ده الرب أمانة. ارجع واتمسك بمكانة وافرح، ده الرب أمانة. حتى يوم ضيعت مكانك، هو أبوك ويعيد سلطانك. حتى يوم ضيعت مكانك، هو أبوك ويعيد سلطانك، هو أبوك ويعيد سلطانك. صوت الرحمة ينادي، إله الرحمة يخلص، لأنك رب الحنان. صوت الرحمة ينادي، ولا فضها راح ينقص، انت تملى القلب أمان. صوت الرحمة ينادي، إله الرحمة يخلص، لأنك رب الحنان. صوت الرحمة ينادي، ولا فضها راح ينقص، انت تملى القلب أمان. أحزان ومفرح بالرب كمان، وقطع قيد الأحزان ومفرح بالرب كمان. واملى إيديك رحمة وغفران، واقبل عمله بالإيمان. املى إيديك رحمة وغفران، واقبل عمله بالإيمان، واقبل عمله بالإيمان. صوت الرحمة ينادي، إله الرحمة يخلص، لأنك رب الحنان. صوت الرحمة ينادي، ينادي ولا في ظهر رح ينقص. انت تملى القلب امان صوت الرحمة ينادي إله الرحمة يخلص لأنك رب الحنان. صوت الرحمة ينادي ولا في ظهر رح ينقص. انت تملى القلب أمان